مالو بوغض ولا نذل كيس يرخص الحلو يرخص الحلو يقعلا يمذل قرص لكن نزدغ الحواش نخدم الورد نغرس الخالط ربان ترش كلي وثمي صغراس سماك نزدغ الحواش نخدم الورد نغرس الخالط ربان ترش كلي وثمي صغراس دورال تربي انتي مشاش ولا تقيم وحداس دورا لتربي انتي مشاش من ولا تقيم وحداس هيا مالو هيا مالو مو غضو الا نذل كايس يرخص الحلو يرخص الحلو يقلا ينذل قراس يا رب اغطي زيزوا كل الخير ارزي غوراس غوري تمنت ذيس دواوي تتشله لكي كاس اسمي رب اغطي زيزوا كل الخير ارزي غوراس غوري تمنت ذيس دواوي تتشله لكي كاس دورا عشطع ذي القهوة بيتسوي غير روحي ضاس عشق ذي القهوة بيتسوي غير روحي ضاس أيا مالو أيا مالو مو غضو إلا نذل كيس يرخص الحلو يرخص الحلو بيقلا ينذل قراس جنان قل في رما غامان وسند النيقاس نجاتي دبابا مذي ما كل الخير ازداخلي ناس غوري الجنان ذيل في رما غامان وسند النيقاس نجاتي دبابا مذي ما كل الخير ازداخلي ناس فغافد مبلا القيمة وغافد دراق وذلاس غاضد مبلا القيمة وغاضد ذراق وذلاس أيا مالو أيا مالو مو غضو إلا نذل كيس يرخص الحلو يرخص الحلو بيقلا ينذل قراس مغيون القيم غايانك تغلى غدي فيرس مغيون القيم غايانك تغلى غدي فيرس خذ مغتس والذنية يتربي الخضار غراس خذ مغتس والذنية يتربي الخضار غراس زيغني فقد ساك دنيا تشي غيمي ويضراس سيغني فقد ساك دنيا مي تشي غيمي ويضراس ايا مالو ايا مالو مو غضو الا نذل كيس يرخص الحلو يرخص الحلو بيقلا ينذل قراس